tarabmixed.com tarabmixed.com. ياللي مستغرب قساوتي خش شوف بعنيك حكايتي, شوف حكايتي من مرايتي وقولي مين بدأ العداوة سابوا قلبي على البلاطة سابوا روحي على الحديدة شالوا من جرح الخياطة وزودوا لي جراح جديدة اه يا قلبي يلي شايل يلي وروك الهوايل دايما الطعنة اللي تيجي من أعز الناس شديدة خلاص بقت على نور وقلبي زي وكومات بكرة السنين هتدور والعبرة بالنهايات ذهب الذهب بالعقول فرق ما بين الإخوات يا رب إيه حكمتك وليه أنا بالذات وليه أنا بالذات مستغربني تاني حط كده نفسك مكاني خدت صدمة مزلزلاني زعلي على قد الغلاوة المواقف بينك لي مين علي ومين معايا كل مشهد مستخبي شفته من كل الزوايا اه يا ناس بعد ضميرها اه يا دنيا تقل خيرها الفلوس طلعت حقيقي للنفوس اوضح مرايا طلع اخويا وابن عمي والغريب عليا حتى اللي من دمي يا ناس يتمنى لي الاذيه السر الإلهي مش شايفاها عيني مش طرب ميكس دوت كوم.